بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء، وذكرنا حديث يعني معراج النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن مع الحديث الثاني في هذا الباب، وهو الحديث رقم 350. يقول الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك. عندما نجد عبد الله بن يوسف أو القنابي نتوقع رواية عن مالك، يعني من الحديث عن إمام مالك. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. يعني لما فرض الصلوات في المعراج ففرضت ركعتين ركعتين، يعني إلى المغرب كانت يعني ثلاثا، ثم زيد يعني في صلاة الحضر يعني فصارت يعني أربعا يعني إلا الصبح. قوله عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين، فكانت خمس صلوات ولكن ركعتين ركعتين، يعني الصبح والظهر والعصر والعشاء، ثم يعني ظلت هذه صلاة السفر، ثم زيد في صلاة الحضر يعني أربعة بالنسبة للظهر والعصر والعشاء. يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرض الله عز وجل الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين. يقول كررت لفظ ركعتين تفيد عموم التثنية لكل صلاة. زاد بن إسحاق قال: حدثني صالح بن كيسان بهذا الإسناد إلا المغرب فإنها كانت ثلاثا. فابن إسحاق يعني من طبقة يعني الإمام مالك، يعني من تلامذة الزهري، وهو صدوق مدلس. فحدث أيضا عن صالح بن كيسان يبدو بنفس السند عن عروة بن الزبير عن عائشة: إلا المغرب فإنها كانت ثلاثا، أخرجه أحمد من طريقه. وللمصنف في كتاب الهجرة البخاري في كتاب الهجرة من طريق معمر عن الزهري عن عروة، فهذا طريق آخر يعني معمر عن الزهري، ومعمر طبعا أيضا من طبقة الإمام مالك من تلامذة الزهري، من طريق معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا. فعين في هذه الرواية أن الزيادة في قوله هنا وزيادة في صلاة الحضر وقعت بالمدينة، وقد أخذ بظاهر هذا الحديث الحنفية وبنوا عليه أن القصر في السفر عزيمة لا رخص، على أساس أن يعني أصل الصلاة ركعتين ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر فتكون عزيمة، يعني واجب، يعني أن الإنسان لا يزيد يعني في السفر على ركعتين. وبنوا عليه أن القصر في السفر عزيمة عزيمة لا رخصة، واحتج مخالفوهم الذين خلفوا الحنفية وهم طبعا جمهور مخالفون بقوله سبحانه وتعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، لأن نفي الجناح لا يدل على العزيمة، يدل على الرخصة، والقصر إنما يكون من شيء أطول منه، ويدل على أنه رخص. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: صدق تصدق الله بها عليكم. وأجابوا عن حديث الباب بأنه من قول عائشة غير مرفوع، وبأنها لم تشهد زمان فرض الصلاة، يعني طبعا لما فرض الصلاة يعني في يعني قبل الهجرة كانت عائشة سنها خمس سنين أو ست سنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وسنها ست سنوات قبل الهجرة، وبنى بها بعد الهجرة وسنها تسع سنوات. قال الخطبي وغيره في هذا الجواب نظر، أما الأول فهو مما لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع. يعني الصحابة لما يقول شيء من الأحكام أو شيء من ما تقول فرض الله صلى حين فرض ركعتين ركعتين، فهذا له حكم الرفع. ما نقول هذا من كلام عائشة رضي الله عنها، ولكن يعني بتحكي عن شيء لا مجال فيه للرأي، وهي غير معروفة بالأخذ عن أهل الكتاب. أو تقول أمرنا أو نهينا أو من السنة كذا أو كنا والقرآن ينزل نفعل كذا، إضافة إلى زمن واحد، كل هذا له حكم الرفع. يعني ما احتجوا به أولا يعني من أن هذا يعني هذا من قول عائشة مردود لأن له حكم الرفع. وأما ثانيا وإن لم يكن له حكم الرفع ما ذكره البخاري هنا في الصحيح، وأما ثانيا فعلى تقدير تسليم أنها لم تدرك القصة يكون مرسل صحابي وهو حجة. يعني صغار الصحابة لما أو الصحابي لما يروي شيء لم يشهده، يعني طبعا عائشة كما قلنا كانت صغيرة لا تدرك يعني في هذا الوقت، فهي إما أنها سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعت يعني من أحد من كبار الصحابة، فمرسل الصحابي حجة. فابن عباس مثلا ولد في الشعب بشاب أبي طالب يعني قبل الهجرة يعني بسنتين تقريبا أو ثلاثة، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد نهج الاحتلام يعني سنه 13 سنة تقريبا. فهو بيحكي أشياء كثيرة في غزوة بدر غزوة أحد، وكان صغير جدا، ولكن هو يعني لا يروي عن التابعين ولكن يروي عن كبار الصحابة. فرواية الصحابة عن التابعين نادرة، ثم إذا روى عن التابعين بينوا، فلذلك كان مرسل الصحابي حجة، لأنه يحتمل أن تكون أخذته يعني عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي آخر أدرك ذلك. وأما قول إمام الحرمين لو كان ثابتا لنقل متواترا، ففيه أيضا نظر، لأن التواتر في مثل هذا غير لازم. فأحاديث الأحاد والأحاد مش معنى التي رواها واحد، يعني أحاديث الأحاد التي لم تبلغ حد التواتر، والتواتر أن يروي جماعة تحيل العادة تواتر مع الكذب عن مثلهم إلى منتهى وينتهي خبرهم إلى حس. فالحديث الذي لم يبلغ حد التواتر يسمى أحد، سواء يخف في طبق من طبقات أعراب واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة ما لم يبلغ حد التواتر. فلا يشترط التواتر يعني في نقل الأحكام، لأن التواتر في مثل هذا غير لازم. وقالوا أيضا يعارض حديث عائشة هذا حديث ابن عباس، فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين. طبعا حديث عائشة في البخاري، حديث ابن عباس في مسلم، يعني كلاهما صحيح. فيقول ابن عباس فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين، أخرجه مسلم. والجواب أنه يمكن الجمع بين حديث عائشة وابن عباس كما سيأتي فلا تعارض، وألزموا الحنفية على قاعدتهم فيما إذا عرض رأي الصحابي روايته بأنهم يقولون العبرة بما رأى لا بما روى. هذا طبعا من أخطاء الحنفية أيضا، لأن الرواية معصومة أما رأي الصحابي فغير معصوم. فسيدة عائشة التي روت هذا الحديث أن صلاة فرضت يعني ركعتين، ثم أقرت كذلك صلاة السفر وزيد في الحضر ركعتين، هي نفسها كانت يعني تصلي أربعا، يعني أحيانا لا تخسر يعني. ولما سئل عروة يعني قال تأولت كما تأول عثمان، يعني عندما صلى في منى أربعا. فهذا رد على الحنفية بكلامهم، يعني ان هم بيقولوا لو عرض رأي الصحابي روايته فنقدم الرأي على الرواية، وطبعا هم مخطئون في ذلك، فتقدم الرواية على رأي ان الرواية معصومة والرأي غير معصوم. ولكن هنا عائشة التي روت هذا الحديث كانت تصلي أربعا، واعتذر عنها عروة بأنها تأولت كما تأول يعني عثمان عندما يعني صلى في منى أربعا، وتأول بأن هناك كثير ممن دخل الإسلام فأراد أن يعلمهم أن الصلاة أربعا وليست ركعتان. طبعا أنكر عليه ابن مسعود وأبو ذر ويعني غيرهم من الأئمة الصحابة. يقول ألزموا الحنفية على قاعدتين فيما إذا عرض رأي الصحابي روايته بأنهم يقولون العبرة بما رأى لا بما روى، وخالفوا ذلك أيضا، فقد ثبت عن عائشة أنها كانت تتم في السفر، فدل ذلك على أن المروي عنها غير ثابت. والجواب عنهم أن عروة الراوي عنها قد قال لما سئل عن إتمامها في السفر إنها تأولت كما تأول عثمان رضي الله عنه. يا يقول فعلى هذا لا تعارض بين روايتها وبين رأيها، فروايتها صحيحة ورأيها مبني على ما تأولت. يقول الحافظ والذي يظهر لي وبه تجتمع الأدلة السابقة أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم زيدت بعد الهجرة عقب الهجرة إلا الصبح، يعني هي أساسا فرضت ركعتين ركعتين ثم زيدت فصارت أربعا، ثم أتت الرخصة بعد ذلك، يعني صلاة الإيه يعني يعني السفر صارت ركعتين مرة ثانية. فبهذا تجتمع الأدلة. يعني يقول كما روى ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واطمأن زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر طول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار انتهى. ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول الآية السابقة، وهي قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ويؤيد ذلك ما ذكره ابن الأثير في شرح المسند أن قصر الصلاة كان في السنة الرابعة من الهجرة، ومأخوذ مما ذكره غيره أن نزول آية الخوف كان فيها، وقيل كان قصر الصلاة في ربيع الآخر من السنة الثانية، ذكره الدولابي وأورده السهيلي بلفظ بعد الهجرة بعام أو نحوه، وقيل بعد الهجرة بأربعين يوما. فعلى هذا المراد بقول عائشة فأقرت صلاة السفر أي باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف، لا أنها استمرت منذ فرضت، فلا يلزم من ذلك أن القصر عزيمة. فهذا أيضا يدل على القصر رخصة، يعني أنها كانت اثنين وبعدين صارت أربعة واستخر الأمر على ذلك، ثم صارت الرخصة يعني في السفر أن تصلى ركعتان. يقول أما ما وقع في حديث ابن عباس والخوف ركعة فالبحث فيه يجيء إن شاء الله تعالى في صلاة الخوف. وده قول بعض العلماء أن صلاة الخوف تقصر أحيانا إلى ركعة واحدة، ويأتي الكلام في صلاة الخوف. فإذا ذهب جماعة إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة إلا ما كان وقع الأمر به من صلاة الليل من غير تحديد، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فيقول ذهب جماعة إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة إلا ما كان وقع الأمر به من صلاة الليل من غير تحديد، أمر بقيام الليل. وذهب الحربي إلى أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداء وركعتين بالعشي قبل أن تفرض صلاة الخمس في الإسراء والمعراج. وذكر الشافعي عن بعض أهل العلم أن صلاة الليل كانت مفروضة ثم نسخت بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، اللي هو الآية الأخيرة من سورة المزمل، فصار الفرض قيام بعض الليل ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس. فلم لم تصل الصلاة مفروضة إلا صلاة الخمس، هن خمس وهن خمسون، ما يبدل القول لدي. وحديث هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. واستنكر محمد بن نصر المروزي ذلك وقال آية تدل على أن قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه إنما نزل بالمدينة لقوله تعالى فيها وآخرون يقاتلون في سبيل الله، والقتال إنما وقع بالمدينة لا بمكة، والإسراء كان بمكة قبل ذلك انتهى. وما استدل به غير واضح لأن قوله تعالى علم أن سيكون ظاهر في الاستقبال، فكأنه سبحانه وتعالى امتن عليهم بتعجيل التخفيف قبل وجود المشقة التي علم أنها ستقع لهم، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.